هناك أشياء علتها خفية، أشياء علتها خفية يختلف فيها العلماء، هذا نسميه قياسا إيش؟ قياسا خفيا، قياسا خفيا. مثاله قياس الرز على البر في وجوب في ثبوت الربا. الرز على البر، الرز ما نص الرسول عليه، فهل يقاس على البر لأنه مثيل المطعوم أو لا يقاس لأن الرسول عين؟ في احتمال، ولهذا نسمي مثل هذا القياس قياسا خفيا. المؤلف رحمه الله جعل مورد التقسيم غير هذا، وذكرنا أيضا ذكرنا أيضا الطرد وعكس الطرد، أن يقاس النظير على نظيره، والعكس أن يقاس الشيء على ضده. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. نعم. يقول وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضف، هذا قياس العلة، أو دلالة قياس الدلالة، أو شبه قياس الشبه، وأضعفها الشبه ثم الدلالة ثم العلة، أقواها العلة ثم الدلالة ثم الشبه. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، كضربه للوالدين ممتنع، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف، وهو للإيذاء منع. يقول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم فهو قياس علة. مثاله قال الله تبارك وتعالى في الوالدين ولا تقل لهما أف، أف يعني أتضجر. ضرب الوالدين من باب أولى، ليش؟ أشد إيذاء وأشد إهانة، فيقال ضرب الوالدين حرام قياسا على التأثير، قياسا على التأثير. فإذا قال قائل هذا القياس علة ولا دلالة ولا شبه؟ قلنا هذا القياس علة. لماذا؟ لأن قياس الأولى، كل قياس أولى فهو قياس علة، كذا ولا لا؟ طيب لا تأكل أموال اليتامى، فجاء إنسان قال ما أكل أبلبس، هذه ممات دعونا منه، قال أنا أريد أن أحرقها، يقول إحراقه أشد من أكلها، لأن أكلها ليس فيه إضاعة مال، وإحراقها فيه إضاعة مال وإفساد للمال، وفيه أكل للمال اليتامى، فنسمي هذا قياس قياس علة. واضح؟ طيب امرأة لم تتزوج أصلا، قيل لها أتريدين أن تتزوج بفلان؟ قالت نعم، نقول هذا إذن قياس على إيش؟ على السكوت والصمت، لأنه من باب أول. نعم كيف يؤولون الأحاديث التي مثلت فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو يقاس الله عليه وسلم؟ هذا ربما يكون جاء في السنة فنقبله، نحن أهل ظاهر. قواعد؟ ها؟ يعني رجعية؟ ها؟ لا ما هو شرط، الأخرى أن يشرك وليس بشرط. نعم هذا ذكر الرجل يجامع زوجته يقول له أجر، ولو جامع أجنبية كان عليه وزر، فإذا كان في جماع الأجنبية عليه الوزر ففي جماع أهله له الأجر. نعم ها؟ المصطلحات التي صرفها المصنف رحمه الله في الخبر اعتمد ما قاله أهل الحديث، يعني ذكرنا هذا يا أخوان تو كنا لكم أهل الحديث أدرابهم وأولادهم، ربما لو جاءنا إنسان يتكلم في الفقه وقال هذا مرسل نحمله على ما قال الفقهاء. نعم. أخونا يوبخ الفقهاء يقول لماذا يشتغلون فيما هو ليس من شأنه ومن حسن الثمرات تركوا ما لا يعلم كذا ايش انا فاهم الكسب. بارك الله فيك الفقهاء ما نتكلم بها في ابواب الفقه ما نتكلم في اصول الفقه وهذه لها علاقه بالسنه والسنه كما تعلم احد الادله التي تثبت بها احكام الشرعيه فلهذا اضطروا الى ذلك. نعم انتهى الوقت. ها ها اذا منع والثاني مال مجد التعليل والتنزيل انه دليل ليس ذنب بالنظيم يعتبر سواء على نظيم يعتبر قولنا ما تصفيه ترجمه زكاه تبادر اي نمر. والثالث الفرق الذي تردد بين اصلين اعتبار وجدا فيلتحق باي بين ان ترى بخيره توصف الذي يرى ويلحق الرفيق فيلحق الرفيق في الاتلاف بالمال لا بالفرق في الاوصاف بس هذا فصل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أقسام القياس ثلاثة: قياس علة وقياس دلالة وقياس تبع. قياس علة وقياس دلالة وقياس تبع، أليس كذلك؟ قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بأن يكون المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه. معنى كلكم؟ فمثاله قال الله تعالى في الوالدين ولا تقل لهما أف، يعني لا تقل أف يعني أترجع، حتى وإن أثقل عليك لا تقل أف، اصبر واحتسب، ولا تنهرهما باللسان اذا سالك شيئا، واما السائل فلا تنهر، لا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما اي قولا حسنا حسب ما يقتضيه الحال، لان حق الوالدين اعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله. فاذا جاء انسان وأمره أبوه بشيء أو أمه ثم فعل، ثم أمره ثانية ففعل، ثم أمره ثالثة فقال أف أتعبتني، هذا حرام ولا حلال؟ طيب أمره الرابعة فضربه، حرام ولا غير حرام؟ هذا أشد. الضرب ليس موجودا في الآية، يعني ليس النهي عن الضرب موجودا في الآية، فيقال إذا حرم التأفف إيش؟ فالضرب أولى، لأن العلة الإيذاء، العلة الإيذاء. وأنت إذا ضربت الوالدين آذيتهما حسا ومعنى، أي آذيت الجسد والقلب، وإذا قلت أف آذيت القلب فقط، فما يحصل به إيذاء القلب والبدن أعظم مما يحصل به إيذاء القلب فقط. إذن هذا قياس إيش؟ إلا. طيب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتناجى إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. فتكلم رجلان ومعهما الثالث وصار يشتمان هذا الثالث علما، أيهما أشد إحزانا؟ الثاني، لأن الأول يقول الجالس ربما يتكلم، ربما كان يتكلمان فيه أو في غيره، لكن إذا سمعهما يقولان فيه قولا شنيعا فإن ذلك أشد إحزانا له. إذن رفع الصوت بسبه وشتمه حرام ولا غير حرام؟ إيش؟ لماذا؟ لأنه يحزن

الشرب مثل واللباس مثل، فهمتم؟ طيب هذا قياس ايش؟ ما نوعه؟ قياس دلالة، لأنه استدلال بالنظير على نظير. إتلاف مال اليتيم أي إحراقه، هل يقاس على أكله؟ أين من باب أولى؟ هذا ربما نقول أنه قياس علة، ربما نقول أنه من قياس العلة، لأن الأكل فيه انتفاء من طرف آخر، والإحراق ليس فيه انتفاء، لا في جانب اليتيم ولا في جانب المحرم. طيب، والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. هذا أضعف أنواع القياس، وهو قياس الشبه. قياس الشبه تردد الفرع بين أصلين مختلفين، معنى تردد إيش؟ الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم، فهل نرده إلى هذا أو إلى هذا؟ ينظر أيهما أكثر به شبه. الرقيق يشبه الحر في حقوق الله عز وجل، فالتوحيد واجب عليه، الشهادة بالرسول عليه للرسول بالرسالة واجب عليه، إقامة الصلاة واجب عليه، الصوم واجب عليه، أما الزكاة والحج فلا، لأنه ليس لهما. طيب، يشبه البهيمة في كونه يباع، يشترى، يرهن، يوهب، يوقف، هذا كله يشبه البهيمة. إذا أتلف، يعني قتله رجل خطأ، فهل يضمن بالدية قياسا على الحر أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟ لا تستعجلون، أيهما أكثر شبها، أبي الحر أم بالبهيمة؟ في باب نعم، في باب المعاوضات نجد أنه أكثر شبها بإيش؟ بالبهيمة، لأن الحر لا يمكن أن يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يوقف. في باب العبادات أشبه بالحر، لكن المسألة الآن ليس مسألة عبادات، مسألة ضمان. فإذا أتلف وقارنا بين الحر وبين البهيمة وجدنا أنه أقرب إلى البهيمة في باب الإتلاف، وعلى هذا فيضمن بماذا سأل؟ بالقيمة، تكون ديته قيمته، سواء كانت مثل دية الحر أو أقل أو أكثر. وعلى هذا فلو كان العبد المقتول شابا قويا ذا علم وعقل ومروءة وآخر من الرقة، شيخ كبير عاجز أصم أبكم عال على الغيب، هل تختلف الدية؟ تنقول الأرقة يا جماعة تختلف الدية ولا ما تختلف؟ هي الدية وقيمته، هل تختلف أو لا؟ تختلف، تختلف الدية بين الأول والثاني اختلافا عظيما. ولو كان هذا بين حرين لم تختلف، كلاهما مئة من الإبل، ديته مئة من الإبل، أما الأول يعني مثلا الأرقة فدية الأول الشاب قد تكون مليونا، وهذا عشرة ريالات، أليس كذلك؟ نعم. إذن نلحقه بماذا؟ نلحقه بالبهيمة، ونقول دية القمة أكل، لا قيمة، دية القمة قيمة بالغة ما بلغت. طيب دية أجزائه هل تنسب إلى قيمته كنسبة دية الحر أو أنها بالقيمة أيضا؟ نعم أي. هذه فيها خلاف. فنقول إذا كانت إذا كان العدوان على ما دون النفس في موضع له مقدر من الحر فله حكم، إذا كان في موضع غير مقدر من الحر فله حكم. إذا كانت الجراحة في البطن، البطن ليست عضوا مقطوعا، فهذا يقدر بالقيمة ولا شك، فيقوم العبد سليما من هذه الجناية ويقدم ويقدر مصابا بها، وما بين قيمتين هو أرس الجناية. فإذا كان غير مجروح يساوي 10,000 ومجروحا 8,000 كم تكون جهة الجرح؟ تكون 2,000. أما إذا كان في موضع مقدر فقيل إنه يكون بالنسبة للقيمة كنسبة دية العضو إلى دية النفس في باب الحر، وقيل يعتبر بالقيمة. ويظهر ذلك بالمثال: عبد تني عليه فقطعت يده اليمنى، فإذا قلنا بالقيمة باعتبار نسبة دية هذه اليد إلى دية النفس، وقلنا إن هذا الرقيق لو كان سليما لكان يساوي 10,000، كم نعطيه لليد؟ كم؟ 5,000، لأن دية يد الحر نصف الدية، نعطيه 5,000 سواء نقص 5,000 أو أقل أو أكثر. وإذا قلنا بالقيمة فإننا نعطيه ما نقص قيمته ولو كان أكثر من الثلثين. كلام واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، هذا عبد قيمته 10,000، فلما قطعت يده اليمنى صار لا يساوي إلا 2,000، كم نعطيه على القول بأنه يقدر بما نقص من قيمته عموما؟ 8,000. وعلى القول بأن ننسبه نسبة يد الحر إلى بيته 5,000، وبينهما فرق. طيب، نعكس، قطعت يده النصف، إذا قلنا بأننا نعطيه بالنسبة كم نعطيه؟ 5,000. بالنسبة للدية نعطيه نصف قيمة 5,000. إذا قلنا إننا نعطيه بقدر ما نقص من قيمته نظرنا، قالوا هذا مقطوعة من يده اليسرى، واليد اليسرى ليست في القيمة كاليد اليمنى، هو الآن يساوي 10 وبعد قطع يده اليسرى يساوي 8، كم نعطيه اليد؟ 2,000. في الأول أعطينا اليد اليمنى كم؟ 8. بهذا يظهر الخلاف. والصحيح في هذه المسألة أنه أن دية أعضائه تنسب إلى قيمته، لأن الجزء كالكل، فكما أننا نعتبر ديته قيمته في نفسه كذلك نعتبر ديته بالنسبة لأعضائه ما نقص من قيمته. هذا هو الصحيح. وخلاصة هذا أن القياس ينقسم إلى نعم الأول علة نعم ثم قياس دلالة ثم قياس شبه. طيب هاني، ما هو قياس العلة؟ المقاسرة هذه اضربها الحال، ما هي موجودة عندك في قاموس الفقهاء ولا الأصولية. المقيس عليه لأنها ثلاثية. نعم. لا. لا. سمت. ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بأن يكون المقيس أولى بالحكم

إذا قال تجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء، والخصم يقول نعم أنا أقول إن التسمية في الوضوء واجب لكنها في الغسل غير واجب، فهل يلزم بالقياس؟ نعم نقول نعم نلزمك ما دمت تثبت وجوب التسمية في الوضوء فأثبتها في الغسل لأن كل منهما طهارة واجب. لكن إذا عارض وقال أنا لا أجب بالغسل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كثيرا ولم يقل لا غسل لمن لم يغتسل الله عليه، فعدم إجابها مع توافر الدواء على ذلك يعني عدم ذكر التسمية في الغسل يدل على عدم الوضوء. فيقال له ووردت أيضا أحاديث كثيرة في صفة الوضوء لم يذكر بها التسمية، فمن أوجبها في الوضوء لزمه أن يوجبها في الغسل. في التيمم أيضا ربما يقيس يقول إن البدل له حكم مبدل، وربما يعرض الخصم فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بليل